تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيهه والدفاع عنه بأبي هو وأمي. تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيهه والدفاع عنه. أولا يأمره بدعوة الأقربين، ثم التوكل على الله، تنزيه من أن يأتيه الشيطان، تنزيه من أن يكون شاعرا وذم الشعراء غير المؤمنين الصالحين وتهديد الكافرين. يعني تختم السورة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لحملة الرسالة كما هو الشأن في كثير أو تقريبا في كل السور المكية. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فلا تدعو، فلا تعبد يا محمد مع الله إلها آخر تشركه معه فتكون من المعذبين إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه، وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، انتبهوا، توحيد ودعوة. لا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. رقم اثنين: أنذر عشيرتك الأقربين، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حتى لا يصيبهم عذاب الله إن بقوا على الشرك. ثلاثة: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، التفات لأهل الإيمان، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دون وجه، ألن جانبك، اخفض جناحك، ألن جانبك بالفعل وبالقول لمن اتبعك من المؤمنين الموحدين، رحمة بهم ورفقا، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نتعلم هذا الخلق يا أخوان، ليس للمسلمين منا إلا الرحمة والشفقة وخفض الجناح والذلة لكل أهل الإيمان. فإن عصوك ولم يستجيبوا لما أمرتهم به من توحيد الله وطاعته، فقل لهم إني بريء من عبادة غير الله، إني بريء مما تعملون، أي مما هو شرك بالله عز وجل. سيخالفه، سيعانده، سيسب الرسول، سيسفه الدعوة، سيثير الشبهات، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وتوكل يعني واعتمد في أمورك كلها، وإحنا بناخد اسم الحسيب الوكيل الآن، فتكونوا فاهمين بقى وتوكل يعني إيه. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة وإلى سائر العبادات، ويرى تقلبك في الساجدين المصلين قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، لا يخفى عليه شيء مما تقوم به ولا مما يقوم به غيرك، إنه هو السميع لما تتلوه من قرآن وذكر في صلاتك، العليم بنيتك وأعمالك. فلما زعموا أن الشياطين تنزلت بالقرآن وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر، رد الله عليهم زعمهم فقال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين الذين زعمتم أنهم تنزلوا بهذا القرآن؟ تنزلوا على أمثالكم، تنزلوا على كل أفاك كذاب أثيم فاجر كثير الإثم والمعصية، من الكهان مثل مسيلمة الكذاب وغيره من الكهنة، وعلى أمثالكم من أتباع الشياطين، يلقون السمع أي الشياطين، يلقون ما سمعوه من الملائكة إلى الكهنة، وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع أي ما سمعوه، ويتخطفون من السماء الكلمة، وأكثرهم كاذبون، يضمون إلى المسموع كاذبا كثيرا، وكان هذا قبل أن تحجب الشياطين عن السماء بالشهب التي يرسلها الله عز وجل عليهم، وذلك منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، بل وذم الشعراء غير المؤمنين. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والشعراء يتبعهم الغاوون المنحرفون عن طريق الهدى والاستقامة الغاوون فيقولون به ويروونه عنهم أما نحن فلنا كتاب ولنا سنة نرجع إليها ألم ترى ألم تعلم أن من مظاهر غوايتهم أو غوايتهم أنهم في كل واد في كل فن من فنون الكلام يهيمون يذهبون على غير قصد كما يذهب العائم على وجهه ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم شعراء يقولون ما لا يفعلون تخالف أقوالهم أفعالهم بخلاف حامل الكتاب وحامل السنة المستقيم إنما يفعل بما يقول ولهذا قال بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الشعراء آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فلم يشغلهم الشعر عن الذكر وانتصروا من بعد ما ظلموا ردوا على الكافرين بهجوهم من بعد ما ظلموا بهجو الكفار لهم في جملة المؤمنين فليس هؤلاء مذمومين ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والحسان بن ثابت أن يرد عليهم وسيعلم الذين ظلموا من الشعراء وغير الشعراء أي منقلب أي مرجع ينقلبون ويرجعون إليه بعد الموت فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات إلى أن نلقاه نعوذ بالله من كل ما يضلنا ويبعدنا عن هذا الكتاب العظيم القرآن بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله وحوله ومدده وقوته من هذه السورة المباركة سورة الشعراء ونبدأ إن شاء الله تعالى بعد قليل جدا بعد دقيقتين أو ثلاثة السورة التي بعدها سورة النمل نأخذ راحة دقيقتين ثلاثة ونتم إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.